أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أربى الربا استطالة في عرض مسلم بغير حق، وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة. وعن إبراهيم بن عبد الله بن خارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصل، ومن يقطعها أقطع. قال: ومن يبتها أبته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامة لها حدنة كحدنة المغزل، تتكلم بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله بصاحبه العقوبة مع ما يؤخر، وفي رواية: مع ما يدخر له في الآخرة من بغي أو قطيعة رحم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند فيما جاء في الترهيب من قطع صلة الرحم. الرحم أمرنا الله عز وجل بصلتها، وخاصة الوالدان، قالوا بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلة الرحم، وربنا سبحانه حذر: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني تمسوا أنفسكم يوم يوليكم الله عز وجل ولاية من الولايات، ويصير لكم مكان بين الناس، كل إنسان ينسى أصله وينسى نسبه وينسى والديه وإخوانه ثم يتولى هذه الولاية ويقطع رحمه. قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فيحذرنا أنك مهما بلغت ما بلغت من غنى ومنصب، لا تنسى والديك، لا تنسى إخوتك، لا تنسى رحمك، لا تسئ إلى من أحسن إليك في يوم من الأيام. هنا في الأحاديث في الترهيب من قطع هذه الرحم، من الأحاديث حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أربى الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق. الربا كبيرة من الكبائر، ومن أربى الربا أن تستطيل في عرض إنسان مسلم. الربا أكل مال بالباطل، إنسان يدفع مالا قليلا ويأخذ مكانه مالا كثيرا بغير عمل ولا شيء، يقرض ثم يأخذ مكان هذا القرض ما هو أعظم منه، هذا الربا. والربا مهما كان فيه من ربح فعاقبته في النهاية إلى خسار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أربى الربا أن الإنسان يستطيل في عرض أخيه المسلم، استطالة في عرض الإنسان، كأن إنسانا لم يفعل بك شيء وأنت تطاولت عليه فاقترضت من عرضه، أخذت من عرض هذا الإنسان، أو إنه إنسان تكلم عليك بشيء بسيط فأخذت منه أعظم مما قاله، ولك أن تنتصف ممن ظلمك، ولكن على المقدار بقدر ما ظلمك. لكن أن يسيء إليك بمقدار حبة فتسيء إليه بمقدار صاع، يبقى أنت هنا ترابي، وهذا من أربى الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم بغير حق، بغير حق. يبقى هنا الاستطالة بالحق هذا انتصار، ينتصر الإنسان، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يبقى إنسان ضرب إنسانا فضربه مثل ما ضربه، يبقى هذا بهذا. إنسان شتمه فشتمه مثل ذلك، فهذا بهذا. أما إنه إنسان قال عنه شيئا يسيرا فتطاول عليه بالشيء الكثير، يبقى هذا من أرض الربا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا كان هو بدأ بالظلم فأنت ظلمت أشده مما ظلم، فكيف بمن لم يبدأ بظلم أصلا؟ إنسان ما عملكش حاجة وإنت قاعد تتكلم في عرض هذا الإنسان، تتكلم عليه تسبه وتشتمه وتقدح فيه. إذا كانت الأولى إذا انتصرت بأكثر مما قاله هذا الإنسان فهذا من الربا، فهذا أربى الربا أن تستصيل في عرض إنسان مسلم بغير حق، من غير ما يعمل لك شيء، فتتطاول عليه بغير سبب فتسبه أو تشتمه أو تقدح في عرضه. الحديث نفسه ذكر في الحديث نفسه قال: وإن هذه الرحم شدنة من الرحمن، شدنة، والشدنة الجزء أو القطعة، وكأنه هنا يقصد أن اسم الرحمن فيه الرحمة، اسم الرحم فيها الرحمة، فكأنها مأخوذة مشتقة من اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا المقصد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرحم شدنا من الرحمن، يبقى الاشتقاق من الرحمة، فالله سبحانه وتبارك وتعالى الرحمن والله الرحيم، والرحم مشتقة من الرحمة التي منها اسم الله الرحمن الرحيم سبحانه. فمن قطعها حرم الله عليه الجنة، فكأن الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم أمر عباده أن يرحموا، فقال: الرحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فأمرنا بالرحمة، فمن لم يرحم لا يستحق أن يرحم، والله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فالله يعذبهم يوم القيامة. فالذي يقطع الرحم التي أمر بوصلها يقطعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فألنا في هذا الحديث: فمن قطعها قطع الرحم حرم الله عليه الجنة. حديث آخر لإبراهيم ابن عبد الله بن فارز عن أبيه عبد الله بن فارز أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم، يعني بيدعو له إنك تكون واصلا للرحم وموصولا بسبب هذه الرحم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، يعني الله سبحانه تبارك وتعالى اسمه الرحمن سبحانه، والرحمن ذو الرحمة العظيمة التي يرحم بها جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، الرحمة العظيمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. ففي الدنيا رحمته يرحم جميع خلقه، فيرزق المؤمن ويرزق الكافر، يدعوه المظلوم من مؤمن من كافر فيستجيب الله عز وجل لدعوة هذا المظلوم ولو كان كافرا ولو كان فاجرا. فإذا كان يوم القيامة كانت الرحمة للمؤمنين فقط، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأهل الإيمان هم الذين يستحقون الرحمة يوم القيامة، أما أهل الكفر فلا يستحقونها يوم القيامة. فعلى ذلك اسم الرحمن أوسع في أنه يعم جميع خلقه بالرحمة في هذه الدنيا. إذا كان يوم القيامة كانت رحمة الله عز وجل للمؤمنين، قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله سبحانه تبارك وتعالى رؤوف رحيم بالمؤمنين، وكذا جعل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. رحمة الله تليق به سبحانه، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تليق به، الله الخالق، النبي مخلوق عليه الصلاة والسلام، الرحمة التي عند المؤمنين تليق بهم أنهم مخلوقون، فهنا هذه رحمة وهذه رحمة، وفرق بين الرحمتين كالفرق بين الله سبحانه الخالق والعبد وهو المخلوق. قال: وشققت لها من اسمي، يعني الاشتقاق من الرحمة، فهذه الرحمة هو الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. قال هنا: فمن يصلها أصل، من يصلها أصل، من يصل الرحمة، من يصل أباه، يصل أمه، يصل إخوانه، فهذا يصل الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن يقطعها أقطعه أو فأبته، يبته معنى يقطعه قطعا لا يرجى وصلا بعده، فالذي يصل الرحم الله عز وجل يصله، ومن يقطعها يقطعه الله سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده فيه ضعف، ولكن له معنى الأحاديث التي قبله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامة لها حدنة كحدنة المغزل، تتكلم بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها، يعني هيئتها يوم القيامة الرحم توضع يوم القيامة، فيذكر لها حدنة، الحدنة أو حدنة المغزل المغزل المقصود بالسنارة اللي بيشتغلوا بيها التريكو ونحوه، الحجنة الحتة المعقوفة من السنارة اللي زي الهلب فيها. فأقول الرحم تكون كأنها توصل من شاء الله عز وجل وتقطع من شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى يوم القيامة. فيذكر أنها تتكلم الرحم يوم القيامة بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها، كأن لها هذه المحجن، المحجن الهلب اللي في نهايتها أو الجزء المعقوف من السنارة، تشبك في الشيء تمسك فيه، تأخذ في آخر وتنزعه تمزع هذا الشيء، فتصل من وصلها في الدنيا وتقطع من قطعها يوم القيامة بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتتكلم الرحم فلان كان يصلني فلان كان يقطعني. حديث آخر في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعدل الله بصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له أو مع ما يدخر له في الآخرة من بغي أو قطيعة رحم. احذر من البغي واحذر من قطيعة الرحم، هذه من الذنوب التي يعجل الله عز وجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهذه العقوبة مش هتخفف من عقوبة الآخرة، لسه في عقوبة تانية في الآخرة في الدنيا والآخرة على هذا الذنب، وهو البغي. البغي بغى الإنسان، استطال وتمادى في الحد وظلم وجاوز الحد في الظلم، الإنسان الباغي الظالم الفاجر في ظلمه، لما الإنسان يطغى على خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا يستحق أن يقسمه الله في الدنيا، يجيله أصمة يقسمه ربنا في الدنيا غير ما ينتظره من العقوبة يوم القيامة. فاحذر من الظلم، مهما تمادى الإنسان في الظلم فالله لا يترك ظالما أبدا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول الله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما يفرحش الإنسان بظلم، يقول محدش قادر علي، محدش يملك لي حاجة، أنا كذا أنا كذا، فهذا إنسان مخزول الله عز وجل يتركه. وليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فيملي له يمهله الله عز وجل، فيتطاول العبد ويمهله الله عز وجل، فيتطاول حتى إذا رأى الناس ظلم هذا الإنسان الكل استجار بالله من ظلمه، جاءت العقوبة القاصمة من الله سبحانه فقصم هذا الإنسان. فالله سبحانه إذا حلم عن إنسان يتركه لعله يراجع نفسه، أو يتركه يملي له وأملي لهم إن كيدي، إن بطش الله سبحانه تبارك وتعالى شديد، إن كيدي متين، كيد الله يكيد له، فيصبر ويحلم على هذا الإنسان ليس ليهمله ولكن يمهله الله سبحانه حتى إذا أخذه جعله عبرة لغيره. كان من الممكن في قدرة الله سبحانه أن يهلك فرعون من أول ما ظلم خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى وأبعدهم عن عبادة الله، ولكن أملى له لغاية ما قال للناس: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، لغاية ما بدأ يناقش الناس بالمنطق والعقل في زعمه وفي ظنه، منطق العقل ومنطق القوة ما فيش فيه عقل هنا، لما يكلم الناس وهو قوي جبار عليهم يقول لهم تعالوا نتناقشوا بالعقل، مين اللي حيناقشوا بالعقل؟ هذا جبار، هذا عنيد، هذا ظالم، فالكل يسمع له ما يقول وينفذ ما يريد. ففرعون يقول لهم كأنه يخاطب عقولهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ شبه عندكم عقول كده وتبصوا المية بتجري والأنهار وبتعمل، وأنا الملك اللي هنا مش يبقى أنا خالق كل هذه الأشياء؟ مش يبقى أنا الرب، أنا ربكم الأعلى؟ فاستخف قومه فأطاعوه، كانوا خفاف العقول، هو يقول ذلك وهم يقولوا آه فعلا أنت اللي عامل كل هذه الأشياء وأنت اللي تستحق العبادة، فعبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأملى له ربه وأرسل إليه موسى وهارون عليهما عليه الصلاة والسلام وقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر، يمكن يفيق إلى نفسه، لعله يرجع إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. لم يتذكر فرعون ولم يرجع إلى أمر الله سبحانه، فأملى له ربه، وفي كل ذلك يزداد طغيانا وعتوا وعلوا في الأرض لغاية ما الكل رأى ظلم هذا الكافر. أقصى ما فيه من الظلم أنه يقول لموسى ومن معه اخرجوا من بلد. موسى يأخذ من معه من بني إسرائيل ويخرج، إذا به يجمع قومه تعالوا نجر وراهم ونجيبهم تاني عشان نزلهم ونسخرهم وكذا. فلما نظروا إلى ظلمه العظيم واستجار المؤمنون بالله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل عاقبة هذا الإنسان أشد عاقبة وعقوبة في الدنيا والآخرة، فأهلكه وأغرقه في الدنيا، وقال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وذكر النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في الدنيا الله سبحانه تبارك وتعالى أهلكه وأغرقه وجعله آية غير ما ينتظره من عقوبة، أهلكه الله فهو في النار ويوم القيامة في أشد العذاب والعياذ بالله. فالله يملي للظالم والباغي والطاغي حتى إذا أخذه لم يفلت، فهذه عقوبة في الدنيا غير ما ينتظره من عقوبة الآخرة. الثاني الذي يعد الله عز وجل له العقوبة قاطع الرحم، قاطع الرحم الذي يقطع ويعق أباه وأمه ويقطع رحمه في الدنيا، الله سبحانه يتوعده بالتتبير إهلاك ما بيده، مهما أعطاه من غنى إذا به يسلب هذه الأشياء شيئا وشيئا حتى يفقره الله سبحانه وتبارك وتعالى ويبتليه بالمصائب بعضها وراء بعض بسبب قطيعته رحمه، غير ما ينتظره يوم القيامة من العقوبة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك احذر من قطيعة الرحم، احذر أن تعق والديك، احذر أن تقطع رحمك إخوانك وأقربائك، احذر أن تتكبر على خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإن العقوبة في الدنيا قبل الآخرة في قطيعة الرحم وفي الظلم وفي البغي. في حديث آخر أو رواية لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان لا يؤخران، ذنبان لا يؤخران، يعني العقوبة حق عادلة في الدنيا قبل الآخرة. قال البغي وقطيعة الرحم لا تؤخر العقوبة لصاحبها، بل في الدنيا يعاقب غير ما ينتظره يوم القيامة. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام أحمد وفي الصحيحين أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق الرحم، لما خلق الخلق قامت الرحم. خلق الله عز وجل الخلق والرحم مخلوقة من ضمن خلق الله سبحانه. قال فأخذت بحقو الرحمن أو بحقو الرحمن. الحقو والحقو يطلق في الإنسان على الخصر، خصر الإنسان، والإنسان حقوان أو حقوان، يعني جانب الخصر والجانب الآخر من خصر الإنسان، هذا حقو الإنسان. والحقو أيضا معقد الإزار، مكان بيتربط فيه الحزام من الإنسان. وكانوا أهل، كان العرب لما يستجير إنسان بإنسان آخر يمسكه من الإزار كأنه متعلق به، فهذا عند العرب شيء معروف عندهم إن الإنسان لما يجي مظلوم ويستغيث من يجيرني، يوم يتعلق بإزار الإنسان الآخر كأنه يمسك به ما تسيبنيش أنا متعلق بك. فهذا أو هذه الهيئة أو التمثيل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة قامت يوم القيامة تستجير بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فذكر هذه الصورة أن الرحم أخذت بحق الرحمن. والله سبحانه وتبارك وتعالى نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتبارك وتعالى، ولا نشبهه بخلقه ولا نشبه خلقه به سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا شيئا مما كان معروفا عند العرب بمعنى الاستجارة، قام فلان لفلان فأخذ بحقه وقال أجرني، فهنا الصورة إن إنسان ضعيف متذلل يقول يا فلان أجرني، فكأن الصورة نفسها أن الرحم قامت يوم القيامة تتضرع لربها سبحانه وتبارك وتعالى، أو قامت حين خلقها، قامت حين خلقها الله عز وجل تتضرع لربها أجرني من القصيعة، أجرني من القصيعة. فالله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر لنا، ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما قالته الرحم فحدثنا بذلك، قال قامت الرحم فأخذت بحقو أو بحقو الرحمن، قالت هذا مقام العائد بك من القصيعة، يعني أنا أستجير بك وأعوذ وألوذ وألجأ إليك وأستغيث بك من أن أقطع. قال الله عز وجل أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل عسيتم إنه لعلكم إذا ولاكم الله ولاية من الولايات وصار لكم المناصب الكبيرة أن تنسوا أصلكم وتنسوا الأهل وتقطعوا الأرحام؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. حديث آخر في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أيضا ساقه بإسناد فيه ضعف ولكن له شواهد معنى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. فلا يقبل عمل قاطع رحم. هنا كل خميس وجاء في الحديث صحيح مسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل اثنين وخميس، ترفع وتعرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس ونؤمن بذلك. والأعمال ترفع إلى الله في كل وقت، في كل وقت ترفع أو يرفع العمل إلى الله، ولكن ملائكة مخصوصون يرفعون الأعمال إلى الله، أعمال الليل وأعمال النهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيرفعون أعمال العباد بعد أو عند الفجر وبعد العصر إلى الله سبحانه، والله أعلم بأعمال العباد سبحانه تبارك وتعالى، ولكن يرينا عظمته سبحانه تبارك وتعالى، هو أعلم ومع ذلك يقول لنا الملائكة يراقبونكم ويكتبون عليه. فإذا جاء العبد يوم القيامة وجد الصحيفة التي كتبتها الملائكة، ثم يسأل العبد عملت كذا، فيقرره الله سبحانه ويعترف العبد على نفسه، فإذا أنكر شيئا ختم على فيه ونطقت جوارحه بما فيه ونطقت بما عمل في هذه الدنيا، والله حسيبه سبحانه وتبارك وتعالى. فالله يعلم والله يحصي على العباد، والملائكة تكتب أعمال العباد، والعبد يشهد على نفسه يوم القيامة ليرينا الله سبحانه عدله سبحانه، فيحاسب العبد يوم القيامة. ما يجيش العبد يقول يا رب ظلمتني ما عملتش هذه الأشياء، لا ده هو هيعترف على نفسه يوم القيامة. العبد يقول لا ما صدقش الملائكة ولا أقبل شاهدا إلا من نفسي، طب اشهد أنت على نفسك، فيشهد على نفسه حتى إنه لا يدعو على نفسه بعد ذلك. فهنا في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله أو تعرض إلى الله في كل يوم خميس، وفي رواية مسلم في الاثنين والخميس. قال فلا يقبل عمل قاطع رحم، فاحذر أن تكون قاطعا للرحم فلا يرفع عملك إلى الله سبحانه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.